الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب السنة: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. باب بغضهم، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، يعني ما هو الحكم إذا كان أهل من أهل الهوى، والهوى الذي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوى النفس وبتقليد أعمى، كل هذا داخل في الهوى. فما ضل الأقوام في العقيدة وذهبوا إلى عقيدة غير السلف، إلى العشارية لا شك فيه، وإلى الماتريدية، وإلى الجهمية، وإلى إنكار صفات الله عز وجل، كلها إلا بتقليد أهل الأهواء. ولذلك يجب مجانبة أهل الأهواء، ومجانبته لا شك أن يكون على حسب الناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يخاطب الكفار ويدخل في مجالسهم، فالعالم يجب عليه أن يخاطبهم. ليس المجانبة معناه أنه لا يتكلم فيهم حتى في الحق. وأما المجانبة فالمقصود منها إظهار المواد والسكوت على أهوائهم، هذا هو الذي نهي عنه. تجانبه وكذلك لا تخالطه، ولا تجعل الناس يخالطون معه، تهجره حجرا في هذا المعنى. لكن العلماء يجب أن يخالطوا أهل الأهواء ويلقوا إليهم الخير ولو لم يقبلوا، بل يرموا إليهم بين أكتافهم. فهنا قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان المشهور ثقة، قال حدثنا يزيد ابن أبي زياد، هذا مشهور أنه ضعيف الحفظ، عن مجاهد، عن رجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رجل، هذا أيضا فيه إبهام، من هو الرجل؟ هل كان ثقة يعتمد في حفظه ودينه؟ عن مجاهد، عن رجل، عن أبي هريرة، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذا الإسناد ضعيف بهذا السياق بلفظ أفضل الأعمال، لكن الرواية جاءت بهذا المعنى بلفظ أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان المعالاة في الله والمعاداة في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمن هذا المعنى الموالاة والمعاداة، هذا مطلوب. أما الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ أفضل الأعمال، هناك أفضل الأعمال الصلاة وأفضل الأعمال الجهاد، فلو صح هذا الحديث ليس فيه غرابة، لكنه لم يصح بهذا اللفظ، إنما جاء اللفظ الصحيح أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. كذلك لم يجد ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب في الله وأبغض في الله. فيكون حلاوة الإيمان من شعب الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. نعم، وهذا أمر مطلوب لا شك فيه. الإنسان معلوم أنه كان أبو لهب وأبو جهل وغيرهم ممن كانوا من أقارب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنزل الله فيهم قرآنا يتلى في ذمهم. فما أظن أن أحدا من أهل من قريش وغيرهم يحبونهم ويدعون لهم أو شيئا من هذا، فهذا هو الواجب على كل حال. ولكن كما قلنا أنه لا يكون معنى الحجر أن يهجر العلماء وفاضل الناس ويدخل عليهم ويفهمهم، الذين لا يخاف فيهم أنهم يضلون بأهوائهم، لكن يجب أن نبعد أولادنا وعامة الناس، هذا هو معنى الحجر من هؤلاء الناس. نعم. ثم قال حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن أمر ابن السرح، وقد مضى بنا كثيرا من ثقات شيوخ أبي داود، أنه قال أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري أنه قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب ابن مالك الرجال الإسناد ثقات رجال الإسناد ثقات وهو متصل قال سمعت كعب بن مالك، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قصة طويلة في صحيح البخاري وغيره. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، نهى المسلمين وحتى بنفسه صلى الله عليه وسلم انتهى عن كلامهم. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، الثلاثة الذين تخلفوا أو خلفوا، وعلى الثلاثة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كادوا فريق منهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هكذا جاء فيه، يعني لي خلفوا خلفهم صحابة رسول الله وذهبوا، على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهؤلاء الثلاثة من هم كانوا؟ كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع. هؤلاء تخلفوا بدون عذر. أما المنافقون فكانوا جاء المعذرون يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس يعلم الغيب فأذن لهم بظاهر اعتذارهم. أما هؤلاء لم يكن لهم عذر، لكنهم كانوا يقولون إن شاء الله ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة كعب بن مالك قال ما كنت أقوى في أي غزوة من هذه الغزوة، وكانت عندي راحلتان أو رواحل، وقلت أدرك اليوم وغدا حتى التسويف قد أخره وذهب الجيش فبقي، فكنت إذا خرجت ما أرى من المتخلفين إلا رجلا عذره واضح أو رجلا مغموسا أي متهما بالنفاق، فكان يحزنه هذا ولا شك فيه. فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم الكلامنا أيها الثلاثة، أيها الثلاثة أي خصوصا نحن الثلاثة لا نتكلم. أما المنافقون وغيرهم كانوا بما بينهم يدخلون ويتكلمون، حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبتي، خبر عجيب جدا في صحيح البخاري، نعم لا شك فيه أن الله. ومن جملته أنه قال كنت آتي وأتحرى الصلاة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجلس وأرى لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فلا ينظر إلي إلا شزرا يعني سبحان الله. فكان هذا أكبر ضربة سبحان الله. والهجر هذا يكون لأهل القلوب الحية في الحقيقة زجرا كبيرا جدا، وقد أدركنا مشايخنا أن الطلاب الصغار إذا كانوا تخلفوا عن الحفظ الدروس وكذا مثل الروضة، فكانوا يمنعونهم من الأكل يعني ساعات، هكذا يقول اليوم لا تأتوه غدا، فهذا يكون أكبر راذة لهم مثل هذا. فينظر في التربية ما هو الأحسن وأكثر أثرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم، وبذلك مجانبة أهل الأهواء. هل كانوا هم أهل الأهواء؟ لا، لكن قل الدليل بالأولى، هؤلاء قد شهد الله على إيمانهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أخطائهم أما هجرهم، فما بال أهل الأهواء بدرجة أولى ينبغي أن يهجروا لتربيتهم. نعم. والحجر يكون مفيدا فيما إذا كان الهاجرون في الحقيقة لهم وزن عند المهجورين، أما إذا كان أنا وأنت وهم هؤلاء هن آلام من الناس لا يؤثر حجرهم، فالحجر ليس بصحيح في الحقيقة، بل مخالطته إذا كان الشخص يثق في نفسه أنه لا يتأثر به يكون هو الأولى. نعم. ثم قال أيضا الحديث جاء فيه أنه لا يحل لمؤمن أن يهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 30. هنا هجر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فقالوا من هذه وقاية مثل هذه أو المواقف والمواقف مثل هذه مستثناة من عموم النهي بدون سبب. نعم. وعائشة رضي الله عنها هجرت لأن عائشة أرسل إليها عبد الله بن الزبير مالا كثيرا فأنفقتها كلها في سبيل الله، فغضب عليها قال، فعبد الله بن الزبير قال لقد أردت أن أحجر حجر، يعني أمنى مصر حجر التفليس، يا أحجر أم المؤمنين عائشة من التصرف لأنها تنفق ولا تترك لنفسها شيء، فغضبت عليه ولم تتكلم أياما فجاء يعتذر إلى آخره وحتى رضيت. نعم. باب ترك السلام على أهل الأهواء، ترك السلام، فقلنا أن أهل الأهواء هم الذين يميل بهم الهوى عن الشريعة، أما الهوى لا شك أن الإنسان يهوى أشياء حلال أيضا. نعم. لكن المقصود بالأهواء هو الذي يكون يعمل ويأتي ويتكلم بكلام يخالف سنة رسول الله أو دين الله عز وجل. فيقول قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخراساني هو عطاء بن السائب الخراساني كان صدوقا أو ثقة يخطي بعض الخطأ أن يحيى بن يعمر من الثقات أن عمار بن ياسر الصحابي رضي الله عنه قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، تشققت يداي لأجل بعض المعالجات، أو قد يكون بعض الإنسان عنده خشونة فيكون قد يحصل تقشر وتشقق، فخلقوني أي وضعوا الخلوق والزعفران في يده، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فاغسل هذا عنك، لم يرد علي، هذا أكبر، يكون لا شك في رأيه إذا كان سلم صحابي عن على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد، قال اذهب فاغسل هذا عنك، ثم لا بد أن يكون رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه كما جاء في الحديث لا يجوز للمسلم أن يتخلق بالزعفران، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر في ثيابه أو في جسده إلا في اللحية، قالوا جاز، وقد مضى من الصحابة أنهم كانوا يصفرون لحاهم بالزعفران. والشيء الثاني كذلك حتى الحنة الذي فيه تشبه بالنساء يكون داخلا فيه كما ذكروا في كتاب الزين النسائي وغيره. نعم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد عن نعم حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وهو ثابت بن أسر البناني ثقة كبير، سمية، هذه هي سمية هكذا جاء ذكرها أنها روت عن عائشة وروى عنها ثابت البناني قالوا إنها مقبولة، مقبولة معناها إذا توبعت، فهل توبعت في هذه الرواية؟ العلماء قالوا إنها لم تتابع، فلذلك المقبول من هو الذي روى عنه إثنان أو يكون قد يتابع أو لا يتابع، فإذا توبع سمي مقبولا في هذه الرواية، ينبغي أن يكون هذا كما يقولون حس حديثي، بمعنى ليس يكون مقبولا دائما، إنما مقبول سواء قلت مقبول أو مستور كلاهما نتيجتهما واحدة، المستور إذا جاء مثله أو فوقه من وافقه في الرواية فيكون في هذه الرواية مقبولا، يعني روايته تكون لأجل غيره تتقوى، أما إذا كان منفردا فلا يحتج بانفرادي. هذا حكم المستور وحكم المقبول الذي يسمى مقبولا ويسمى مستورا عاما. لكن من عرف أنه يتابع في بعض الروايات وقد لا يتابع فيسمونه مقبولا إذا توبع. فيقول هنا سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حويي وعند زينب فضل ذهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها في بعض السفرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطها بعيرا، أعطها بعيرا، عندك بعير زائد وهم ضرات وبين الضرات يكون ما يكون، لكن الرواية هذه ضعفوها، أعطيها بعيرا. فقالت أنا أعطي تلك اليهودية صفية بنت حيي ابن أخطب، وكانت يوم خيبر أو قبل خيبر تحت ابن أبي الحقيق فقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في قسم أو في سهم دحية الكلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، فكانت زوجة النبي، وكان أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ونزل، وقالوا إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها خلفه، فقالوا إن اللفظ إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي إحدى أمهات المؤمنين، فحجبها صلى الله عليه وسلم فكانت زوجة له وليست جارية أو سرية فقط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض سفر. هذه الرواية لم تثبت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه أكثر من شهر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل على نسائه وهجره أعلى منهن شهرا فقط، لم يثبت أنه تركهن أكثر من هذا، لا بالاجتماع ولا بالانفراد. لكن يجوز للزوج كما قال الله تبارك وتعالى فهجروهن في المزاجع، الحجر الكلام أيضا والحجر في المضاجع، لكن الحجر كما جاء من آداب الحجر حجر الزوجة لا تحجرها إلا في البيت، يعني لا تخرج أنت حتى من الحارة أو من المدينة، اتركها تفتح باب الشر على نفسها، لا تحجرها إلا في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صف واحد كما يظهر شرقية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على جهة الشمال الجنوب علية، فحجر نساءه وآل منهن فمكث في العلية، وكان يطلع أو يصعد إليها بجذوع النخل، كان جذوع النخل محطوطة شيئا عاليا على كل حال. فهناك على كل حال يجوز للزوجة أن يحجر المرأة، لكن لا يحجرها في بيته إلا في بيتها، وبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرف عليهن ويرسل لهن، ليس معناه أنه يميتهن جوعا، لا، لابد يعطي الأكل والشرب، لكن المرأة وحدها ليس يكفيها الأكل والشرب واللباس، لأن الزوج وجه الزوج وسروره وبشره وتبسمه في وجهها هذا أعظم من كل شيء، ولذلك جاز هذا النوع من الحجر، كذلك ترك الجماع أياما هذا أيضا يكون أشد منه، كل هذا داخل وأجرهن في المضاجع. وهنا على كل حال لم تثبت هذه الرواية، ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب، إذا كان حصل مثل هذه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى زينب أنها قصيرة، فقال لقد قلت قولا لو مزج بالبحر لمزجت، أي غلبت عليه، فتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه على صفة الرحمة المهداة، ليس ضربا ولا طردا ولا سبا ولا شتما ولا آخره. فينبغي للأزواج أن يكونوا عقلاء في الحقيقة. كانت طالبة عندنا وتحت إشرافي، فأتيتها الموضوع والحمد لله أوفت بالموضوع في الماجستير جيد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، تجد فيها أن أزواجه يغضبنه لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول غارت أمه غارت أمكم كسرت القدح وأسقط الطعام ما ذلك ما تكلم عليها إلا بخير وكانت تغضب وكانت تهجر إحداهن الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معروف ما هو كذا فكل هذا لكن الرجل ينبغي أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عمل هذا بالحقيقة لكان يقل الخصومة وكذلك الطلاق وغيرها الذي يقع ثم أثر كبير يكون في مثل هذه المواقع على الأولاد أيضا يتعلمون وقد جربنا أناسا سبحان الله الناس يشتكون أنه بمجرد ما ملك ناصيتها في خلال أسبوع أسبوعين بدأ يضربها ويسبها وكذا ولقيت الشخص يقول هذا ليس ببعيد من يشبه أبه فما ظلم أبوه بهذه الصورة كان وكانت أمه تجري عليه بالسكين هذا كله حكوا لنا لا شك أن هذه ترتسم في أذهان الأطفال فينبغي للوالدين خاصة إذا أظهروا فيما بينهم المغاضبة لا يكون قد أمام الأولاد أيضا ثم بعد ذلك باب النهي عن الجدال في القرآن قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون الرازي قال أخبرنا محمد بن عمرو وابن علقمة ابن وقاص كلهم من الثقات المعروفين عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر المراء في القرآن كفر هنا قال المراء بكسر الميم والمد هو لماذا يكون على وزن فعال ووزن فعال مصدر مفاعلة مار يماري مماراة ومراء قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا جادل يجادل مجادلة وجدالا كذلك المراء يعني يكون الاثنان يجادلون في القرآن بغير من الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم واحد يريد أن يغلب في فهمه على الثاني وكذا بغير دليل بغير سنة والسنة هي مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى واللغة وإن كانت تدل على معنى فاللغة تابعة للغة الشرعية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمانا واحدا لا يجوز للإنسان أن يأخذ منه معنا أكثر من الواحد فمثل هذا أو يكون الجحود لما في القرآن كما قالوا المرء وهذا لا شك فيه إذا جاء في كتاب الله تعالى خبر أو أمر شرعي ينكر ويقول هذا ليس بدين الله تعالى فيكون أو ليس هذا غير معقول وكذا وهذا لا شك أنه كفر لا أحد يشك في كفره أما تركه كسلا وشيء من الأحكام فهذا له حكم آخر أو وأراد الخوض فيه بدون دليل فهذا هو المراء قال الإمام ابن الأثير المراء الجدال والتماري والممارات المجادلة على مذهب الشك والريبة ويقال للمناظرة ممارات إذا كان يشكك في القرآن أو يجادل في تفسير القرآن بغير دليل واضح حتى الكلمة ربما تكون لا تدل عليه إلا من بعيد وخاصة إذا كان له بيان من سنة رسول الله أو من أقوال الصحابة لا يجوز له أن يغالب الناس في إثبات معنى لم يقله السلف نعم وهذا كله يدخل الآن في الحقيقة الذي يفعله المؤولون في صفات الله وحتى المؤولون في الأحكام أيضا تجد في صفات الله تعالى في استواءه العرش واليد والوجه وغيره وغيره الذين يمارون ويقولون إنه هذا يلزم التشبيه مع الله تبارك وتعالى بالمخلوق إلى آخره كل هذا في الحقيقة تقليد لأهل الأهواء وهو من الهوى ولا شك فيه وهذا مراء باطل لا يجوز ونحن نناشد الله تبارك وتعالى أولئك الذين يؤولون كتاب الله تعالى وأسماءه وصفاته التي واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بمثل هذه التأويلات في الحقيقة يخاف الله عز وجل نعم قيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي ذكر فيها القدر كل ما يكون فيه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قد يكون فيه يشكك يأتي ويقول يعني الرحمن العرش استوى، كيف يستوى؟ هل هو جالس قائم وينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيجادل يقول هذا غير معقول، هل يخلو على العرش ولا يخلو؟ هذه كلها داخل في التشكيك والمجادلة. أخبرنا الله بما أخبرنا ونحن نمرها على ظاهرها ونؤمن بها، ولا نأتي بلوازم أو نتائج لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فالبحث أنه هل يخلو أو لا يخلو، هذا ما أخبرنا به. لو قال يخلو على عرش وينزل إلى السماء الدنيا في عرش آخر قلنا به، لكن لا نقول في ذات الله، وهو أعلم به بنفسه ورسوله أعلم به بذات الله تبارك وتعالى. لا نقول إلا على قدر ما أخبر عن نفسه، لأن الإنسان أنت بنفسك إذا أخبرت أنك كذا وكذا جاء أحد وبدأ يفتري عليك أشياء أخرى لا ترضى، فكيف يرضى الله تبارك وتعالى أن تنسب إليه أشياء لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه؟ نعم. ثم بعد ذلك قال باب في لزوم السنة والمراء في القرآن، أما جادلهم بالتي هي أحسن. لا تظن أن هذا أيضا مجادلة بالتي هي أحسن، إذا كان أحد يماريك بالقرآن فقل نتفق أولا على أن أفضل ما يفسر به الكتاب الله، نعم، كلام الرحمن بكلام الرحمن، ثم ما فسره الصحابة وهم عالم الناس، ثم ما دلت عليه اللغة. إذا اتفقنا على هذا فأنت جادلته بالتي هي أحسن. يا أخي هذا المعنى مبين في كتاب الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ، لا يجوز لك. فتيمموا سعيدا طيبا، فنحن فسرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، فلا يأتي أحد ويقول لا سعيدا طيبا مثل الوضوء. وجدنا ناسا مرة كنا مسافرين ووجد الرمل كثير بين مكة والمدينة نزلنا، فقام واحد سبحان الله يتمضمض ويستنشق الرمل يرمي على نفسه. يا أخي سنة الرسول بينت، فتيمموا بمعنى كذا، ما ليس معناه تيمموا مثل الوضوء اعمل على أعضائك وكل شيء. فالمسائل هذه في الحقيقة هي المجادلة بالتي هي أحسن، وينبغي أن نقرأ مثل هذه الجدال أو مناظرات العلماء سبحان الله. وفي آخر الزمان هذا ما وجدنا أبرع في المجادلة وفي المباحثة من الشيخ الألباني رحمه الله. إذا أراد أن يتملص الإنسان يمسكه يقول لا لا تروح هناك حتى نفرغ من هذا، حتى يعني يقنعه ويسأله يقول قنعت بالدليل؟ نعم. وهكذا انظر في الحقيقة، فتسجيلاته في هذا الباب يشهد الذهن. ينبغي يكون طالب العلم كذلك يتعلم أدب البحث، وينبغي المباحث والمناظر، هذا البحث والمناظر درسنا على الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الكتاب كله درسنا أدب البحث والمناظرة، هو بنفسه مؤلفه. فمن أهم ما يكون أن المناظر لا يغضب، فإذا غضب فالخصم يكون يغلب عليه، لكنه يصبر وبالتأني يمسكه على كلمة كلمة ولا يتركه يفلت. وهناك علماء في الحقيقة برعوا في الهند، أحد العلماء الشيخ صنع الله نمر السري، لما كان أنا كنت أقرأ كتابه موجود عندي في حياتي، ذكروا أشياء سبحان الله غريبة جدا، كيف كان ربنا كانه يلهمه الوثنيين من جهة، وهم أرادوا أن يهجموا الإنجليز، كانوا لما كانوا مسيطرين أو مستخربين لبلاد الهند، فكانوا يأتون بالبوابي البابوات ليناظروا المسلمين، والشيخ هذا سبحان الله يجلس ويضحك معه وهو يغضب ويكون قد غرغرق نفسه بالعراق وكذا، لكن الشيخ يضحك ويرد عليه حتى يغلب عليه بكل سهولة سبحان الله. مرة جاء واحد بدأ يقول بعض الأحيان المناظرة ما يحتاج إلى دليل شرعي هو لا يقبل منك، ويقول واحد منهم من الوثني من النصارى قال نبيكم، يعني نعوذ بالله لا نقل الكفر لا يكون كفر، نبيكم كان وحشيا ظالما. الشيخ قال كيف عرفت هذا؟ هل تعاملت معه؟ قال أنه تزوج بنتا عمرها 9 سنوات. وكيف يعني شوف كيف إثارة، والمسلمين ثاروا، وكيف تحملت وهو أعطي قوة 30 رجلا. انظر هذه إثارة كبيرة، ما هو قوة، كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، كيف تحملت؟ فكلهم قاموا وبدأوا يسبون هذا الشيخ، يقول صدق. قال أنتم تقولون أن مريم بشر ولكنها حملت من الله، بشر قوتها محدودة، الله قوته غير محدودة. لما قال هذا بعث الذي كفر. فالمناظرة يحتاج إلى في الحقيقة إلى الذكاء وبديهة وكذا، فبعث الذي كفر بهذا. ونحن ماذا نؤمن بهذا الذي هم يقول، لكن يلزام الخصم بما يعتقد، هذا من أعظم ما يكون. نعم. ولا يكون إلا عرفت، إذا عرفت عقيدتهم ودينهم. يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدوم. نبه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عند أهل الكتاب تعرف مداخلهم ومخارجهم في دينهم حتى تكون ناجحا في دعوتك. باب في لزوم السنة. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة، عبد الوهاب ابن نجدة أبو محمد الحوطي قال حدثنا معمر ابن كثير ابن دينار وهو الظاهر الرحبي، نعم ثقة. أنا حريز ابن عثمان وهو الرحبي أيضا ثقة. أنا عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي الحمصي ثقة. عن المقدام من معدي كرب، إذا كتبت معدي كرب هكذا لا يحتاج أن تقرأ شيء، لكن في بعض الأحيان يكتبون يكرب هكذا معدي يكرب، لكن الصواب في نقل السنة نقل الأحاديث أو المحدثون نقلوا مادي منفصلا قريب، لكن في بعض الأحيان يكتبون مادي يكرب، مادي يكرب ومادي كرب. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. نعم شبعان على أريكته، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، فشبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا للتنبيه لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، المسلمون فيما بينهم إذا كان نزل عليهم قوم فعليهم أن يقروه، وهم إذا نزلوا عليهم عليهم أن يقروه على قدر ما يقدرون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فلهم أن يعقبهم بمثل قراه، إذا مثل ما جاء خضر موسى فأبوا أن يضيفوهما، هؤلاء نزلوا عندهم فقروهم وضيفوهم واستضعفوهم وأكرموهم كل شيء، لكن هؤلاء بدورهم لما نزلوا عندهم فلم يكرمهم، فجاز لهم أن يأخذوا منهم أن يعقبهم بمثل قراه، إذا كان هو أكرمهم يقول أعطوني أنتم ما أكرمتموني أعطوني أنا كنت تكلفت كذا وكذا، وهذا إذا رفع الأمر إلى القاضي فيحكم عليه قضاء لا صلحا، يعني فيه الصلح وفيه القضاء، إن أنتم لم تعملوا بدين الله تعالى حكم الله أنكم تقرون ما قرأتم وقد قرأناكم فلعتونا قرانا. فهنا على كل حال، وهذا كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك وقد أوشك، وجاء في أواخر القرون الأولى الخير قرون الخير، ويدل عليه أن الشافعية رحمه الله ناظرهم، جاء السحاب أهل القرآن كانوا يقولون الخبر ليس بحجة، فجزاه الله خير في كتابه الرسالة إذا قرأتم تجدون أنه أقام عليهم الحجة أقليا ونقليا. فبالفعل وهذا الشر ما دام قد ظهر بذرته فلا بد أن يكون باقيا إلى يوم القيامة. يوجد الآن يقولون في الزمن القريب كان أبو ريا والذي كذلك ناس من مصر قد ساعدهم النصارى مصر أيضا، فكانوا ينكرون السنة وحجية السنة، وجاء كتابة مكانة السنة لسباعي وفلان وفلان، كذلك الشيخ عبد الرزاق حمزة كتب كتاب ظلمات برية ردوا عليهم، فكان هناك ناس ينكرون حجية السنة، وكان من جملة مداخلهم قالوا إن السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابتها وكذا وكذا. فقام الدكتور مصطفى العظمي فكتب بالحقيقة كتابا جيدا جدا، وفي بلاد الغرب في لندن في بعض جوامعها، وكان أستاذه أربري، هذا أظن يهودي، لكنه اقتنع بأنه ذكر أنه كتب من الصحابة كذا وكذا، ثم من الصحابة كم من التابعين، ثم من التابعين. هذا فيه بعض الخلل، أنا قلت له يا شيخ فيه بعض الخلل، ربما هذه الرواية لم تثبت عن ابن عباس وهذه الرواية، لكن أكثرها صحة أثبت كتابة السنة أيضا. فعلى كل حال هم يأتون على من طرق ومداخل سيئة ويقولون إن السنة ليست بحجة، والعلماء دائما كتبوا حجية السنة. وأنا ينبغي أن أشير إلى أن هذا الباب قد فتح عن طريق بعض المتعصبين في المذاهب الذين كانوا يقولون أنا حنفي أنا شافعي، وإن كان الحديث صحيح لا يلزمني إلا ما اختاره الشافعي، اختاره المالك، اختاره كذا، ففتحوا بابا هم الذين نحملهم هذا الذنب في الحقيقة أول ما جعلوا. وحتى في وصولهم كرخي في القرن الخامس 400 وشيء توفي، قال كل حديث أو كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. وصول الكرخي أنا نقلت منه، هو مطبوع، هذا الكتاب ميسور للناس. والحاصل على كل حال مثل هذه الحماقات قد فتحت لهؤلاء الأبواب، ينبغي أن ينزع مثل هذه الأصول من كتب الأصول ما دام هي أخطاء. يا أخي لا يجوز أن تبقى وتدرس وكذا، لأن هذا يكون يؤثر في طلبة العلم، ولذلك إما أن تدرس وبالرد عليه ولا ليس بالقبول. لكن في كل زمان تجد أن ناسا ينكرون السنة إما كليا وإما جزئيا. هذا الشيخ المودودي رحمه الله، كذلك سيد قطب، لهم دور كبير في هذا الجانب، إشارة إلى تضعيف الروايات، إلى تضعيف الروايات الصحيحة واختيار الروايات التي تناسب فكرهم الثوري في الحقيقة، وهي مكذوبة وكل شيء. فرتبوا القضايا، وأحسن ما استخبر خبرهم شيخنا محمد شيخ ربيع بن هادي مدخلي رحمه الله، متاعين سيد قطب وكذا، كتبه في الحقيقة مفيدة جدا، تأخذونها وتقرؤونها. ونحن لا نقول هذا الكلام إلا أن يتجنب الطلاب مثل هذا الكتاب، لأننا في لزوم السنة. ثم بعد ذلك قال على كل ذي نامل، إذا كان الإنسان يعني لا يأخذ إلا ما في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن بين الدفتين فيأكل لحم الحمار الأهلي، كذلك إذا لم يأخذ بما في السنة فمن أين يأخذ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ لعل هؤلاء الذين ينكرون السنة يجيزون هذا. ثم من أي كيف يصلي؟ على كل حال هذا الخلاف على كل حال كان ولا شك فيه، وهذا أهون من أن يرد، ينبغي أن لا يرد ولا يشهر بين الناس هذا الشيء. ثم بعد ذلك قال كذلك بعضهم قالوا لا تقبلوا من السنة إلا ما إذ بعد ما تعرضوا على القرآن، وهذا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا. هذه كلها في الحقيقة من الأخطاء التي حصلت في سبيل إنكار السنة جزئيا أو كليا. نعم. والشيخ المودودي رحمه الله قال مهما كان الحديث مهما كان صحيحا لا نقبل الكذبات الثلاثة الذي كذب فيه إبراهيم عليه السلام. تذكرون في صحيح البخاري ما كذب إبراهيم إلا كذبات ثلاثة، إني سقيم، وكذلك إنها أختي، وإيش الثالث؟ نعم، بل فعله كبيرهم هذا، فقال هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في صحيح البخاري. ثم بدأ يعني بقاعدة قال إن المحدث الذي يكون له ذوق قد يرى في الحديث الضعيف الذي يضعفه المحدثون قد يرى فيه نور الحديث الصحيح فيقبله، وقد يرى فيه حديثا صحيحا صححه الأئمة يرى فيه سبب الضعف فينكره. هذه كلها على كل حال على غير قائمة وقاعدة مطلقا، فأخطأ فيه رحمه الله. وهنا قال العلماء إن الكذب بمعنى التورية قطعا، تورية، ورى إبراهيم عليه السلام تورية، بل فعله كبيرهم هذا، أو قال إني سقيم، سقيم عن رؤية ما تفعلون أنتم، فإن هذه أختي في الإسلام، كل هذا فجاز للإنسان أن يتكلم بكلام في مثل هذا يحمل وجهين، والمفهوم والمخاطب يفهم معنا ويقتنع به. إن كان هذا كذبا فثبت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه ماذا قال لما ذهب. ولذلك ينبغي دائما أقول أن هذا من أبلغ كلام العرب وعيون الأدب العربي في الحقيقة، التورية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان في هجرته، وكان يخاف أن يتعرض له المشركون بالسوء من جهات أخرى أيضا، ولما وصل إلى سيف البحر لقيه قوم قال مما أنتم؟ قال من ماء، الله خلق كل شيء من ماء، من ماء. فظنوا أنهم جايين من هنا من قريب من البحر، ولم يظنوا أنه جاي من مكة مهاجر. ولما ذهب تقدموا لقي ناس يعرفون أبا بكر رضي الله عنه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، الدليل. كانوا يأخذون للصحراء وغيرها، وهذا شوف كيف الكلام عالي وغالي جدا في الحقيقة، بحيث يعني خرج من المأزق ومن الخوف ألا يكون إذا عرفوا أن هذا رسول الله ربما يجتمعوا وهم يكون بينهم توافق وكذا. فلذلك قال هذا رجل يهدين السبيل، سبيل الله، طريق المستقيم إلى آخره. وكانت عادة العرب أنهم كانوا يأخذون دليلا خريطا إلى آخره. فالحاصل أن التورية ليس كذبا بل هي حقيقة في الحقيقة. نعم. فجاء هؤلاء المفكرون الذين لم يعيشوا في السنة فأنكروا السنة في الحقيقة. وهناك العلم والعالم نوع آخر من الناس، والمفكرون نوع آخر من الناس الذين يطيرون في الهواء. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الله بن يزيد. من يكون هذا عبد الله بن يزيد المقري الثقة؟ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب المصري الغافقي من الفقهاء. قال حدثنا أبو صخر. أبو صخر من هو؟ وكان أبو صخرة جامع بن شداد. على كل حال الرجال رجاله البخاري، أنا نسيت من هو أبو صخر، تنظرون فيه لكنه من الثقات إن شاء الله، وهو من رواة مسلم. أبو صخرة جامع بن شداد. أبو صخر غير، أنا كأني كتبت في موضع ولا ما كتبته، لا لو يأتي إن شاء الله. نعم. النافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه من عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي. تكلمت في شيء من القدر، ما هو؟ هو في الحقيقة من جملة البدع التي نشأت، هو أول البدع كما قالوا أنه الكلام في إنكار القدر. والقدر معناه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والقدر هو علم الله، علم الله القديم الذي علم به قبل أن يخلق المخلوقات كله. فعلم الله عز وجل، نحن نؤمن أن الله علم أن شخصا اسمه فلان ابن وسيمين يأتي يوم في يوم من الأيام ويكون عالما كبيرا فقيها ويستفيد منه الناس إلى آخره، وقد كتب قبل أن يخلقه بألف سنة مما تعدون، فهذا هو القدر. قالوا لا، لا يعلم الله إلا إذا خلق أو إذا أراد أن يخلق. هذه كلها من الأخطاء التي وقع فيها الناس، فكان الناس يتكلمون. أول حديث في صحيح مسلم ما هو كذا الذي جاء فيه أن ناسا جاءوا فيهم يحيى بن عمر والثاني، فتكنفنا ابن عمر فقلنا إن قبلنا ناسا تكلمون في القدر، فقال أبلغهم بأن عبد الله بن عمر بريء منهم. فهنا قال إياك أن تكتب إلي، هجره إن كنت تقول هذا القول وتعتقد هذا المعتقد، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون في القدر، يكذبون بالقدر. فلا شك أن الله تعالى علم أنه يفعل فلان فكتب. والاحتيال على القدر بأن الله ما دام كتب كما جاء في الحديث قال صحيح البخاري الحديث الذي فيه أن الله كتب كل شيء، فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان هو في الحقيقة مصلحي، أو قل أنه أكثر شيء جدلا. إذا قيل لماذا لا تصلي؟ قال إذا كتب الله لي قدر الله لي أصلي وأحج إلى آخره. لكن اجلس في بيتك مكتوف اليد، أتذكر يعني أن تؤمن بأن الله قدر لك تصلي وتزكي، ولا تؤمن أن الله إذا قدر لك فيطعمك ويرزقك؟ لماذا لا تجلس في البيت يأتيك رزقك إذا قدر الله؟ لماذا تخرج كما يخرج الطير؟ سبحان الله. فالله المستعان، الناس يعني ما يفهمون. فالله تبارك وتعالى علم كل شيء وقدر بأن فلانا وإن كان يعمل عمل أهل الجنة لكن في الأخير يعمل عمل النار فقد كتب. فالله كتب لما علم في من عمل الإنسان، لا أن الإنسان يعمل لما كتب الله تعالى، وإلا أنت اتهمت ربنا بالظلم. إن الله ليس بظلام للعبيد. لماذا يدخل النار ولماذا يدخل الجنة؟ آتاك الخيار، فإذا عملت عملا فمن خيارك، وقد علم الله تبارك وتعالى أنك تعمل، فقد فرغ من كتابته قبل أن يخلقك بألف عام، أو آدم عليه السلام بألف عام. فالحاصل على كل حال، الآن نحن نمثل أن يقرب لنا الفهم بأن يعني التقاويم حق المدارس وكذا والجامعات يكون الاختبار في اليوم الفلاني ويبدأ وكذا. وأوضح من هذا، الطائرات الآن يعملون لها قبل 6 أشهر من التقويم الذي يكون بعد 6 أشهر، ما هو كذا، ويجوز لك أن تحجز وتطير في الساعة 9 وتصل إلى الرياض الساعة 9:30. هم كاتبين من أول، ليش؟ كيف علموا؟ هل يعلمون الغيب؟ آتتهم التجربة شيئا من العلم بأنهم يطيرون فيصل اليوم وبكرة وبعد بكرة وكذا، فلكنهم هم لا يدعون أنها قطعا يصل، لأنها ليس عندهم في يد، إنما اليد الأمر بيد الله. ربما تسقط الطائرة، ربما كذا وكذا. فالإنسان في الحقيقة بالتجربة إذا علم شيئا ربما يتفرس في شيء أو ينظر في شيء في المستقبل يكون شيء. والله أعلم بكل شيء، عليم بذات الصدور وغيره. فبذلك عالم قبل أن يخلق السماوات قد كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفرغ منها من يولد من يموت قبل أن يبلغ ماذا يعمل إلى آخره كله. فهذا هو يجب أن نؤمن به. فإذا كان الإنسان كذب فهو كما قالوا القدرية كفار غير واحد من العلماء حكموا عليهم، لأنهم يكذبون أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد بن نوفل النفيلي من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي، أنا أبي النضر منذر ابن مالك ابن قطع أبو النضر من الثقات، عن عبيد الله ابن أبي رافع وهو ابن أبي رافع أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله أيضا يعرف بمولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عبيد الله هذا له ميزة أنه كان اتخذه أبو رافع كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله ابنه، ولكن علي رضي الله كان قد اتخذه كاتبا له، هذا ميزته. نعم. أنا أبي أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين، لا ألفين، لا ألف، لا ألفين هو ألف فتح عليها، ألف يلفي إلفاء، لم تلف عليه أبا ولا جدا، ألف يلفي، لا ألفين يلفي، لا ألفين، فالضبط هذا خطأ، لا ألفين، إنما هو ألفين، لأن ألف يلفي يلفي يلفيان يلفون ألفي، هذا ماضي، ألف ألفيا، لكن هنا يقول من المضارع ألفا يلفي يلفي يلفيان يلفونا تلفي تلفيان يلفينا تلفي تلفيان تلفونا تلفي تلفيان تلفينا ألفي نلفي. هذا مثل أكرم، أكرم يكرم، أكرم وأكرمنا. نعم، فالماضي غير المضارع. لا ألفين بكسر الفاء وهو مضبوط خطأ هنا. أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أم مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم، وهذا هو الآن. وأسوأ ما تكون هذه الجماعة الآن يعني في قبل مدة وإلى يومنا لهم بعض النهيق موجود هذا، لكن في الزمان القديم كانوا أهل القرآن يسمون أنفسهم أهل القرآن. نعم، فموجودين وهم لا يأخذون السنة مطلقا، وهم يستدلون بترك السنة من السنة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة. أيها الظالم، لا يجوز لك أن تحتج بهذا الحديث على إلغاء السنة. هم يحتجون، نعم، لكن من حماقتهم أنهم يذكرون في استدلالهم بهذا الحديث. نعم نعم، وجدناه في كتاب الله اتبعناه، هذا هو الذي وجد. يقول هنا الشارح شيخ عبد الحق الأزدي رحمه الله، كان في القرن في 1927 توفي، 1327 توفي رحمه الله. قال هنا ولقد ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بما أخبر به، فإن رجلا خرج من البنجاب من إقليم الهند وانتسب نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الله وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأحاديث الصحيحة بأسرها، وقال هذه كلها مكذوبات ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صحيحة متواترة، ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله، هو يقول هكذا، ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هو تفسيرهم لهذا الحديث آية. وينبغي أن يعلموا أنهم مما أنزل الله تبارك وتعالى وحي السنة أيضا، وكل نبي، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، دائما ننوه هذا. الآن إذا رأيت قصة كل نبي كان قبل أن يعطى الكتاب كان يعطى وحيا من قبيل السنة وكان يبلغ أمته حتى يعطى الكتاب، أو أعطي الكتاب ومعه قصة فرعون موسى، ثم أهلكنا، ثم أعطينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فرعون وقومه بعدما أغرقوا أوتي التوراة. طيب، كانت مناظرات ومجادلات موسى عليه السلام مع فرعون وقومه على أي أساس؟ كان النبي ما يتكلم من عند نفسه، كله وحي. فكل نبي في الحقيقة كان عنده وحي، إن كان صاحب كتاب عنده وحي من كتاب الله وعنده وحي من قبيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أمة أن تتبع رسوله فيما أتى به، رسولها فيما أتى بهم، سواء كان من قبيل السنة أو من قبيل الكتاب. نعم، وهذا أمر، يعني كتاب الله تعالى فيه مواضع كثيرة. أنا كنت طالع قريبا إذا نسخت أو نقلت آية أن هذا دليل على أن النبي لوط عليه السلام أعطي، أو نبي الذي أعطي منه هو داود عليه السلام، أعطي قبل الزبور من الحكمة والأمر. نعم، إيش هو؟ أبو صخر هو حميد بن زياد الخراط. نعم، بالفعل صاحب العباء، وأنا خرجته. نعم، هنا في موضع آخر يأتي إن شاء الله، وأنا كنت أذكره. جزاك الله خير. نعم، فالحاصل على كل حال، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا، قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، حا تحويل إلى إسناد آخر. قال وحدثنا محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن النجيح الطباع من الثقات المعروفين. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ولا تقرأ المخرمي إنما هو من آل مسور بن مخرمة. عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن ابن مسور المخرمة المخرمي. وهناك رواة اسمه مخرمي غير هذا، فهذا مخرمي. وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه وفي نسخة ما ليس منه فهو رد. قال ابن عيسى من هو ابن عيسى هنا؟ هو محمد بن عيسى الشيخ وأبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنى أمرا من أحدث في أمرنا. وفي رواية محمد بن عيسى بالمعنى وكلام معنى قريب من سنى أمرا على غير أمرنا فهو رد مردود. وفي الحقيقة هذا أمر تسمعون الحمد لله في هذه البلاد شيئا كثيرا، شرعه وتفسيره وأعظم شرح له في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا أو 40 نووية وزائد لابن رجب رحمه الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي وهو ممن كان يدلس تدريس التسوية، فإذا صرح بالتحديث فمقبول، وخاصة إذا صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد بعده، لأن المدلس تدريس التسوية ربما لا يحذف شيخه الضعيف بل يحذف شيخه بعض الأحيان وشيخ شيخه إلى آخره. قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد وفي هذه الطبقة رامي اسمه ثور بن زيد ذاك الديلي وهذا حمصي. ينبغي أن تفرقوا، بعض الأحيان يتصحف حتى في المخطوطات ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي من الثقات، وثور بن يزيد ثور بن زيد بلفظ ثور ذكر البقر فيعني الديلي وهو أيضا ثقة، لكن هنا ثور بن يزيد الحمصي. قال حدثني خالد معدان والكلائي الحمصي قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وهو عبد الرحمن ابن عمر ابن عمرو السلمي قالوا مقبول من التابعين، لكن تابعه حجر ابن حجر الكلائي أيضا حسن الحديث. قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك يعني هو من الصحابة ممن نزل فيه، ليس على الضعفاء حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الضعفاء في مباد ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني عندهم تجيش صدورهم بنار الجهاد وبالحب والشوق إلى الجهاد، لكن لا يجدون كيف، ليس عندهم المركب ولا عندهم أيضا عدد، وإلا إذا كان أحد يعينهم كما أعان عثمان رضي الله عنه. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون احملنا يا رسول الله، قلت تعتذر ليس عندك شيء أيضا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا وأسفا على أنهم تخلفوا أو لم يقدروا أن يكونوا في ركب المجاهدين. فسلمنا على عرباض بن سارية وقلنا أتيناك زائرين وعائدين يعني من العيادة، كأنه كان مريضا ومقتبسين. جاز أن يكون الإنسان مريض، والمريض لا ينبغي أن يزعج، لكنه إذا كان مرض يتحمل بعض الناس، إذا ذكر العلم ينشط ما هو كذا، فهنا ليس فيه عيب إن شاء الله إذا عاد إنسان فيستفيد منه أيضا من العلم. إنسان إنسان أتينا كزائرين وعائدين ومقتبسين أي العلم. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعدنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. نعم اقتربت. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، يعني الإنسان إذا أراد أن يودع أهله وعند الموت خاصة، فربما يفتح عليهم أو يفتح عليه من الوصايا وغيره ما لم يكن يقدر من قبله، كأنه موعظة مودع، فماذا تعهد علينا؟ كأنهم يعني حصل عندهم إرحاص ومقدمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله، وكان هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. وإن عبدا أو وإن عبد، هذه العبارة معروفة، الأصل فيه أن كان هنا محذوفة، وإن عبدا حبشيا كذلك، وجاء في ولو بشق التمرة هناك غير هذا، يعني هو لبيان الأدنى شيء. فوإن كان أي من يكون ولي أمركم فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا، تطيعوه وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الله أكبر. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان الله، هذا أوضح من أن يكون الإنسان يعني يوضح هذا المعنى. لكن الأمة يا حسرة على العباد، الآن كتاب الله وسنة رسوله أمامهم، لكن ساروا على فرق شتى لا يتقارب بعضهم من بعض. نعم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في موضع الاختلاف ماذا تفعلون؟ كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلو كانت الأمة تنصف لنفسها وتعرف مصلحتها لاجتمعت على توحيد واحد وعلى دين خالص واحد لا تشوبه شوائب، والحديث واضح جدا. نعم. ثم قال: حدثنا مسدد، أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سيد القتان عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: حدثني سليمان يعني ابن عتيق من الثقة عن طلق بن حبيب السهمي من الثقة عن الأحنف بن قيس الذي كان مخضرما ثقة، وكان يضرب له المثل في الكيس والعقل والتعقل. أحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. المقصود منها المتنطعون المتكلفون الذين يغلون في دين الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالآن الغلو في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، في حق الله عز وجل في الحقيقة تقصير شديد، وغلو في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يطلبون منه حاجاتهم، وزيادة عليه أحد أفراد الأمة يطلبون منهم، هذا غلو في ذوات الأفراد. ثم الغلو في ذوات المقلدين الذين يجعلونهم كلاما هو الأصل في العقيدة أو في الأحكام، ويتركون أصل الوصول الكتاب والسنة، كل هذا داخل في التنطع والتكلف والغلو. أما التكلف قد يكون أن يتكلف الإنسان ما لم يكلف الله تبارك وتعالى. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة خاتم الأمة الزين. هل يشترط في تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في جميع السند؟ هذا هو في الحقيقة الحق في هذا أو الراجح، لأنه ما دام قلت إن هذا يدلس تدليس التسوية والمدلس تدليس التسوية لا يحذف شيخه، أما تدليس الشيوخ وتدليس عام هذا يدلس الحقيقة ويحذف شيخه أو يكني شيخه بما لا يعرف، لكن المسوي تدليس التسوية هذا يحذف من الإسناد ضعيفا ولو كان بعد شيخه، فإذا لابد أن يكون في جميع طبقات السند التصريح بالسماء هذا هو الأقوى، لكن لم يتفقوا على هذا أهل الحديث، إنما قالوا يكفي أن يكون هو يصرح بالتحديث، لأنه قالوا لماذا تهدف شيخ الأوزاعي؟ قال أنبل الأوزاعية أن يروي مثل هذا، فهذا خطأ منه لا شك في هذا التفكير. يا شيخنا، رواية ابن أبي ذيب أن مولى التوأمة قال البخاري أن أحمد أنه بعد الاختلاط، وقال عبد الله ابن أحمد نبي أنها قبل الاختلاط، ماذا تقدم؟ على كل حال إذا حصل الاختلاف لابد أن ننظر ماذا إليه أو بماذا البخاري قبل وغيرهم، إذا كان قبلوا مثل في مثل هذه الاختلافات أصحاب الصحيفة يكون هو الراجع إن شاء الله قبل الاختلاف. أي نعم. المعدد إذا لم تأتي المرأة إيش؟ المعدد إذا لم تأتي المرأة زوجها في الفراش وناداها فهل يجوز أن يذهب إلى الثانية؟ نعم، من الممكن أن يؤدبها بهذا. نعم، زوجتي تعمل في وحدة صحية مستوصف بوظيفة مسعفة، علما أنها تتجنب مخالطة الرجال، ما حكم عملها؟ النساء في الحقيقة لا شك إذا كانت ليست تخالط النساء رجال، لكن إذا كانت عمل في إذا كان العمل في موضع مخالطة الرجال والنساء، النساء ليس لها عملها هذا في الحقيقة. الله المستعان. أيهما أفضل للمعتمر الخروج من الحرم إلى حضور درس دروس الحرم مثل درس الشيخ ربيع الذي ترى أفضل إن شاء الله؟ كله خير. أنا إيش مسلف ومستلف من أمي أربعة ما دينار، وهي الآن متوفى، وأختي تقول أمي مسامحتك، ماذا أفعل؟ لا، إذا كانت أمك عاتت أختك أيضا أو أختك أيضا حقها وسوت بينكما فلا بأس، لكنه لابد أن ترجع الحق إلى نسابه، هو أنك ترجع ما عندك إلى الإرث العام وإلى التركة العامة، وتتقاسمان أو يتقاسمون الورثة للذكر مثل هذا الإنسان. والذي والدي والدتي متوفاة، كيف أمر له وجزاكم الله خيرا؟ كما تعتمر نفسك هذا هو الأفضل، أو تذهب إلى أي ميقات أقرب، ميقات ليس هو التنعيم لمثل هذه العمرة في الحقيقة ولا الجيرانة. نعم، هل ثبت أن من كان مدلسا تدريس التسوية أنه ضعف من كان فوق شيخه؟ لا يضعف، هو حذف، أنه حذف من كان فوق شيخه. نعم، هذا ثبت، لذلك سمه كان يدلس أقبح أنواع التدليس، تدليس التسوية. فلا، إذا لم يثبت كيف يتهمونهم هؤلاء أورع الناس علماء الحديث؟ إذا في واحد طلق زوجته هو معصب جدا بدرجة عالية، هو يعرف أنه معصب إذا كان يعرف معناه عقله سليم، إن كان يضرب رأسه بالجدار نقول هذا كان مسار مجنون، فإذا تكلم بالطلاق ما يقبل لأنه أغلق فكره، لكن بنفسه يفهم أنه معصب جدا وكذا ثم لا يمسك نفسه لا يعتبر الطلاق يقع. الطلاق لا يكون بالحب والكرامة، بارك الله فيك، لابد من وبعد دقائق عدة يندم على ما فعله، إن كانت طلقة واحدة فالأمر سهل ويتسامح منها، لا التسامح منها يأتي الأمر الشرعي بارك الله فيك. مع العلم أن الرجل مصاب بمرض الأعصاب، إذا كان الناس يشهدون له مرض الأعصاب إلى حد أنه يجن فهذا له عذره، والقاضي الذكي يعرف. يقول هناك أخت سلفية في المغرب تسأل عن إيش كتاب للإمام محمد بن سيرين في تعبير الرؤيا، هذه مكذوبة، غدا إذا تبعت وأدخلت فيه بعض الأشياء هذا الكتاب باسمه يدخل ويروج على الناس، ليس كله صحيح، لكنه قد يستانس الناس هؤلاء الذين يعبرون يجمعون. دخلت في بيت بعض الطلبة فوجدت عنده 10 أو 11 كتب في الرؤيا أو في المنام تعبير الرؤيا، ومنها كتاب حياة الحيوان للدميري أيضا يذكر تعبير الرؤيا فيها، فيعبر للناس لكن يخاف لأنه ليس له ختام ولا زمام للرؤيا في الحقيقة، فليس لكل واحد. هل تلبس المرأة الملابس الداخلية أثناء الإحرام؟ لا بأس فيها، لباسها العام الذي يكون طاهرة وحتى لو كانت ملونة. حكم إزالة الشعر الوجنتين وإيش والجبهة وما أدري إيش كمان، على كل حال اللي كانك تكون من اللحية لا تزال. الصدغ صدغ الحبيب وحالي، نحن عندنا مصرف يبيع سلعة مرابحة، يبيع لك سلعة أكثر من ثمن السوق ويقول أنه يملكها، إذا كان في الحقيقة يملك إيش معنى المرابحة؟ ما فهمنا، ألا تعرف معنى المرابحة؟ وضح لنا. إذا كان يعطونك على التقسيط أو كذا ولو كان أكثر من ثمن السوق لكنه ليس فيه إن شاء الله ربا، بشرط أن يملكه ولا يبيع إلا ما يملك.